أسئلة عديدة وردت في أحوال بعض القراء في هذا الزمان. سائل يقول: نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟ ليس تحديد الأجرة أصل في هذا، بل الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلبوا الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لأعمالهم هذا لعملهم هذا، لأن الناس فيهم الرقيق ومعجم وفيهم المتوسط. فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القليل المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.